بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 41 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذه الآية أمر من الله تعالى لبني إسرائيل أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي مرتبطة مع الآية السابقة مباشرة، حيث أمر الله بني إسرائيل في الآية السابقة أن يذكروا نعمته وأن يوفوا بعهده. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الآن في هذه الآية 41 يأمرهم الله تعالى أن يؤمنوا بهذا القرآن وأن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. بما أنزلت يعني بالقرآن، أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. واليهود الكافرون المجرمون كفروا بالقرآن وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمنوا أن القرآن كلام الله، ولم يؤمنوا أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما أنهم كانوا يوقنون أن محمدا هو رسول الله وأنه الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. وصف الله القرآن بأنه مصدق لما معهم. ما مع اليهود هو التوراة، والقرآن مصدق للتوراة، وهذا ورد في أكثر من آية من كتاب الله تعالى. لكن أي التوراة التي يصدقها القرآن ويوافقها ويقول بما قالت ويتفق معها؟ إنها التوراة الربانية التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. تلك التوراة كتاب الله، وكل ما فيها صحيح، والقرآن يصدقها ويتفق معها ويوافقها. تلك التوراة الربانية ليست موجودة الآن عند بني إسرائيل، عند اليهود. التوراة الموجودة الآن عند اليهود وهي العهد القديم الذي يؤمن به الحاخامات والأحبار، هذه التوراة ليست كتاب الله. هذه التوراة من تأليف الأحبار، تأليف الحاخامات، حرفوا كتاب الله وغيروه وبدلوه وألفوه من عندهم هذه التوراة. وتهددهم الله تعالى بقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه التوراة المحرفة الموجودة الآن عند أحبار اليهود والتي يؤمن بها اليهود، هذه التوراة القرآن لا يصدقها ولا يعترف بها ولا يقرها، بل ينكرها ويقول هي من تأليف رهبان. أمر الله اليهود أن يؤمنوا بهذا القرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نهاهم فقال: ولا تكونوا أول كافر به. لاحظوا معي أحبابنا الكرام، عندما نهاهم قال: لا تكونوا أول كافر به. به يعني القرآن المنزل من عند الله تعالى، يعني بالحق الذي من عند الله سبحانه وتعالى. نهاهم عن أن يكونوا أول كافر به. لماذا نهاهم عن ذلك؟ لأنهم يعرفون أنه الحق، ومن عرف الحق لا بد أن يتبعه وأن يؤمن به. اليهود أحبابنا الكرام قوم عجيبون، يعرفون الحق أنه حق ويوقنون أنه حق، وبعد ذلك يكونون أول من يكفر بالحق. ما هذا التناقض العجيب ما هذه شخصية مشوهة، أن يعرف الحق يقينا ثم يكون أول من يكفر به. ربنا قال لهم ولا تكونوا أول كافر به. اليهود يحرصون على أن يكونوا أوائل، الأول في الدفعة، رأس الطابور، لكن أين الأول في طابور الباطل، الأول في الكفر، الأول في الضلال، الأول في الانحراف. هم أول الشعوب في الكيد والمكر والشيطنة والضلال والانحراف وغير ذلك، وليسوا أول الناس في موضوع الإيمان والالتزام والتقوى، فهذا موضوع بعيد عنهم ولا يعرفونه. ثم قال لهم ولا تشتروا، نهاهم، قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تشتروا بآيات الله، يعني لا تتاجروا بآيات الله، لا تتاجروا بالحق. اليهود كانوا تجارا، لا يتاجرون في السلع والبضائع، لكن كانوا يتاجرون في الأديان والمبادئ، كانوا يتاجرون في الحق، كانوا يبيعونه ويشترون مقابله ثمنا قليلا، يبذلون الثمن الذي يريده الآخرون، يقولون نعطيكم ما تشاءون من فتاوى لكن ادفعوا ثمنها، فيفتون للناس على أمجدتهم وفق أهواهم. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تتاجروا في الحق والمبادئ. أحبابنا الكرام، المبادئ ليست سلعة تجارية، الذي يتاجر بالمبادئ هذا ضال مجرم. التجارة في السلع التموينية والغذائية، أما المبدأ فليس هذا معروضا للبيع ولا قابل التجارة، بل هو يحتاج إلى ثبات والتزام به على منهج الله تعالى. والأمر الأخير قال لهم وإياي فارهبون، وإياي فاتقون، أمرهم أن يتقوا الله تعالى وحده، إياي خاص برب العالمين، أن يتقوا الله تعالى وأن يخافوا عذاب الله وأن يخافوا عقاب الله. من اتقى الله تعالى فإنه يلتزم بالحق الذي عرفه ويتبع الحق الذي عرفه، أما من لم يتق الله تعالى فإنه لا يسير مع الحق، وإنما يتاجر فيه متاجرة ويشتري به ثمنا قليلا. أحبابنا الكرام، الروائع في هذه الآية 41 أنها مكونة من 4 جمل. الجملة الأولى أمر آمنوا بما نزلت مصدقا لما معكم، والجملة الأخيرة أمر وإياي فاتقون. بينهما جملتان كل منهما نهي، قال ولا تكونوا أول كافر به، الجملة الثانية، والجملة الثالثة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذه لفتة بيانية رائعة في تركيب هذه الآية، أن تكون الآية مكونة من 4 جمل، الأولى أمر والثانية نهي والثالثة نهي والرابعة أمر، أن يوضع النهيان بين الأمرين، الأمر في الطرفين والنهي في الوسط. فهذه صياغة عجيبة معجزة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إلى حلقة قادمة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 42 و43 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. السياق في هاتين الآيتين ما زال خطابا من الله تعالى لبني إسرائيل واليهود بالمدينة على وجه الخصوص زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا رب العالمين عز وجل ينهى هؤلاء اليهود عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اللبس إخواننا الكرام هو الخلط، لبس الأفكار هو خلطها مع بعضها البعض، بمعنى إثارة الشبهات والغبش على بعض الأفكار وخلطها مع الأفكار الأخرى بحيث يكون هناك التباس. اللبس هو الالتباس وسوء الفهم، ولذلك لا يعرف الحق من الباطل. إذا كان اللباس عند الإنسان يلبسه ويرتديه ويستر به جسمه، اللباس هو الذي يغطي الجسم ويستره. اللبس الفكري هو ذلك الغبش الذي يغطي الحقائق ويجعلها ملتبسة غير واضحة، كأنها مغطاة غير مفهومة عند الناس. الأصل في الحق أن يكون واضحا وأن يكون متميزا عن الباطل. الحق واضح، له طريق واضح محدد، والباطل أيضا له طريق آخر محدد، كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اليهود هؤلاء عجيبون في كل أفعالهم القبيحة المرجولة. من جرائمهم الفكرية أن اليهود يتفننون في شيء يسمى لبس الحق بالباطل وكتمان الحق. لبس الحق بالباطل معنى تغطية الحق بالباطل، كأن الحق أرادوا أن يغطوه فوضعوا فوقه الباطل كأنه لباس يستر هذا الحق ويغطيه ويكتم أنواره. الحق هو في دين الله تعالى في الإسلام. اليهود عندهم باطل، كانوا يكذبون على الناس ويقولون: نحن اليهود على حق، هؤلاء المسلمون على باطل. عندما كانوا يسألون عن القرآن كانوا يقولون: هذا ليس كلام الله تعالى. عندما سئلوا عن محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: هو ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا الإسلام حربا شنيعة. هذا كله منه عبارة عن خلط الحق بالباطل، تغطية الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل. فكانوا يتفننون في خلط المصطلحات وإظهار الباطل أمام الناس حتى يتركوا الحق ويسيروا مع الباطل. أيضا كان اليهود يتفننون في كتمان الحق. ربنا قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق، أي لا تكتم الحق عند لبسكم الحق بالباطل. كتمان الحق عندما كانوا يسألون عن الإسلام كانوا يقولون: هذا ليس دين من الله تعالى. عندما يقول عن سيدنا محمد عليه السلام كان يقول: هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما سألهم المشركون من كفار مكة قريش، سألوا زعيمهم حيي بن أخطب، فقالوا: يا حيي بن أخطب، أنت يهودي وأنتم أهل الكتاب، نسألك ونستحلفك بالله، أينا أقرب إلى الله، نحن أو محمد؟ أينا أهدى، نحن أم محمد؟ قال: أقسم بالله، لاحظوا اليهودي هذا الملعون، أقسم بالله أنكم أنتم أقرب إلى الله من محمد، وأن دينكم أحب إلى الله من دين محمد. فكتموا الحق وأظهروا الباطل. ربنا قال: ولا تكتموا الحق، لأي لا تخفوا هذا الحق عندما تسألون عنه، فلا تخفوه وأجيبوا الناس عنه. تكتموا الحق وأنتم تعلمون. كانوا يعلمون. المصيبة أحبابنا الكرام أن اليهود كان انحرافهم عن علم، عن علم. كانوا يعلمون أن الإسلام هو الحق، أن القرآن كلام الله، أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمون هذا ويوقنون بهذا، ومع ذلك كانوا يتدرؤون فيلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، ولذلك كان انحرافهم انحرافا عن علم، ولهذا كانوا ألعن خلق الله تعالى. بعد ذلك أمرهم الله عز وجل أن يكونوا من العابدين. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا معناه أن الله أمرهم بدخول في الإسلام. لن يقيموا الصلاة إلا إذا كانوا مسلمين، لن يؤتوا الزكاة إلا إذا كانوا مسلمين. ومعنى هذا أن الله أمرهم أن يكونوا مسلمين وأن يقيموا الصلاة حقا وأن يؤدوا الزكاة حقا. قال بعدها: واركعوا مع الراكعين. الفرق بين أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، الإنسان قد يقيم الصلاة لنفسه وقد يصلي فيه وحيدا، لكن الأصل فيه المسلم أن يصلي في جماعة. الجهر مع الراكعين يعني أن تكون فردا في صف الصلاة في الجماعة خلف الإمام، أمامك راكعون وخلفك راكعون وعن يمينك وعن يسارك راكعون، وأنت واقف وسط الراكعين وأنت تركع مع الراكعين. وصلاة الجماعة لها معنى خاص ولها تربية خاصة ولها أجر خاص عند الله سبحانه وتعالى. والأصل في المسلم الرجل أن يكون حريصا على أن يربي الصلاة جماعة وأن يركع مع الراكعين. آخر ما أقول يا أحبابنا الكرام، اليهود لم يلتزموا بهذه التوجيهات الربانية، فلم يتوقفوا عن لبس الحق بالباطل، ولم يتوقفوا عن كتمان الحق، ولم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، ولم يركعوا مع الراكعين، وبذلك كانوا جنودا للشيطان، ولهذا لعنهم الله سبحانه وتعالى وغضب عليهم. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 43 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية ضمن آيات سابقة ولاحقة تتحدث عن اليهود، عن بني إسرائيل. ويبين الله في هذه الآية جريمة جديدة من الجرائم الأخلاقية التي وقع فيها اليهود، وبالذات رجال الدين اليهود أو من يسمونهم بالأحبار، الأحبار أو الحاقامات في لغة هذا الزمان. هؤلاء كانوا يأمرون الآخرين بالبر والخير، ومع ذلك كانوا لا يفعلونه ولا يأتونه، فيذمهم الله سبحانه وتعالى لهذا الموقف العجيب. يقول لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. بدأت هذه الآية بالاستفهام، الهمزة فيها تأمرون للاستفهام، والاستفهام إنكاري، ينكر الله عليهم هذه الخصلة القبيحة الشنيعة، وهي مخالفة القول للعمل. أي هم يقولون كلاما طيبا ويتكلمون مع الناس بكلام نافع ويأمرونهم بالخير. أتأمرون الناس بالبر، والمراد بالناس هنا عامة الشعب اليهودي. الحاقامات أو رجال الدين اليهود كانوا يخاطبون الشعب اليهودي الناس ويأمرونهم بالبر، والبر هو فعل الخير، أن يفعلوا أشياء طيبة. يأمرونهم مثلا بصدق الحديث، يأمرونهم بعدم خلف الوعد، يأمرونهم بالأمانة، يأمرونهم بالعفة، يأمرونهم بالخير. فكانوا يطلبون منهم أن يكونوا ملتزمين بأحكام التوراة وأن يفعلوا الخير. البر أحبابنا الكرام هو الخير الكثير الواسع. البر مأخوذ من البر، والبر هو عكس البحر. البر الأرض البرية الفسيحة الواسعة الشاسعة، أما البر فهو عمل الخير الكثير، عمل الخير الكثير الذي يحبه الله ويرضاه الله سبحانه وتعالى من أصحابه. فكانت حاقامات اليهود يأمرون اليهود بفعل الخير، يقولون لهم: اصدقوا، أدوا الأمانة، كونوا شجعانا، كونوا كرماء، كونوا كونوا، وهكذا. لكنهم لم يفعلوا ذلك، ينسون أنفسهم من هذا البر الذي أمروا الآخرين به، لم يفعل ما أمرهم به هذا الحاخام أو هذا الحبر. فكانت شخصيته معقدة منحرفة، وكانت أفعاله كريهة باطلة محرمة، هذا الحاخام أو هذا الحبر يأمر اليهود بالخير وهو لا يفعل ذلك الخير وهو يفعل الشر. يقول له الله: وتنسون أنفسكم، أي لماذا لم تأمروا أنفسكم بهذا الفعل الطيب وعمل الخير؟ كيف تأمرون الناس بالبر وأنتم لا تفعلون ذلك؟ وأنتم تتلون الكتاب، جريمة أخرى أنهم كانوا يقرؤون الكتاب، والمراد بالكتاب هنا التوراة، كتاب الله النازل إليهم. الكتاب هذا فيه خير، فيه أمر بالخير، فيه عمل خير، يقرؤون الكتاب ويعرفون المطلوب منه ويعرفون معانيه ويفهمونه، ومع ذلك لا يطبقون ما فيه، يفهمونه ولا يطبقون ما فيه. فقد وقع هؤلاء الحاخامات اليهود في مجموعة من المخالفات الأخلاقية السيئة المنحرفة. أولا كانوا يقرؤون التوراة، ثانيا كانوا يفهمون أحكام التوراة، ثالثا كانوا يعرفون ماذا يطلب الله منهم وماذا يريد الله منهم، رابعا كانوا يأمرون الآخرين بذلك الخير. النقطة الخامسة وقعوا في ازدواجية حيث كانوا يخالفون في أفعالهم هذا الكلام كله ولا يفعلون الخير إنما يفعلون الشر، فوقعوا في هذه الازدواجية المقيتة. الازدواجية المقيتة هي أنهم خالفوا بين الفعل وبين القول. يقول لهم الله سبحانه وتعالى: أفلا تعقلون؟ هنا استفهام إنكاري آخر، أي أين عقلكم؟ أين عقلكم يا من تزعمون أنكم عندكم علم وفهم بأحكام التوراة؟ أين عقلكم الذي لم يدعكم إلى أن تلتزموا بما طلبتم الآخرين به؟ كان أولى بكم أنتم أن تكونوا أولى الناس التزاما بما تطلبونه منهم. هنا لما ربنا قال لهم: وأنتم تتلون وتنسون أنفسكم، هذه جملة حالية، تنسون أنفسكم، وأنتم تتلون الكتاب، جملة حالية أخرى، جملتان حاليتان. يقول لهم: كيف تأمرون الناس بالبر حالة كونكم أنتم تنسون أنفسكم وحالة كونكم أنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ وذا تقول في هذه المخالفة. أحبابنا الكرام، أعترف أن هذا المرض اليهودي، وهي مخالفة القول للعمل وأمر الناس بالخير وعدم الالتزام به، هذا المرض وصل إلى بعض المسلمين، فكانوا يقولون قولا لا يفعلونه، ولذلك عاتب الله من فعلوا ذلك بقوله تعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أختم كلامي معكم بقول ذلك الشاعر الحكيم الذي كان ينهانا عن ذلك ويرشدنا ويوجهنا، قال لنا: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أحبابنا الكرام، نطلب منكم أن تأمروا الآخرين بالبر وأن تنصحوهم وأن ترشدوهم وأن تذكروهم وأن تنصحوهم، وأن أطلب منكم أيضا أن تكونوا أول من يلتزم بذلك. فقبل أن تخاطب الناس أخي الكريم، افعل ما ستخاطبهم به. أختي الفاضلة، ابنتي العزيزة، قبل أن تكلمي صاحباتك من الأخوات ومن البنات الطيبات أن تطلبي منهن أي شيء، افعلي أنت ذلك الشيء أولا، ثم اطلبي منهن أن يفعلنه ثانيا، وعندها يتطابق القول والعمل، ونكون بذلك قد نلنا مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم مع الآيتين 45 46 من سورة البقرة، وهما قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الكلام ما زال أحبابنا الكرام لبني إسرائيل. فهذا هو السياق العام لهذه الوحدة الكاملة. هنا رب العالمين سبحانه وتعالى يأمرهم أن يستعينوا بالصبر والصلاة، ويخبرهم أن الصلاة كبيرة شرط، إلا على المؤمنين الخاشعين فإنها هينة سهلة عليهم. يصف هؤلاء المؤمنين الخاشعين لأنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كما قلت في الحديث الأمس إن الله عز وجل يأمر بني إسرائيل بالصلاة كما قال في الآية السابقة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا دليل على أن الدين الذي من الله تعالى الذي كلف به اليهود كان فيه صلاة وكان فيه زكاة وكان فيه عبادة لله سبحانه وتعالى. وهنا يأمرهم الله أن يستعينوا بالصبر والصلاة. لكن كما اتفقنا معكم أحبابنا الكرام في حديث سابق، لا يجوز أن نخصص هذه الآيات ببني إسرائيل أو باليهود، وإنما نعممها لنأخذ أيضا نحن دروسا منها وحكما منها. فالأمر في قوله واستعين بالصبر والصلاة يعمم حتى يشمل المسلمين العابدين من الصالحين والصالحات. يأمرهم الله أيضا أن يستعينوا بالصبر والصلاة. فنحن أحبابنا الكرام أبنائي وبناتي، نحن مأمورون أيضا بالاستعانة بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ استعينوا بالصبر والصلاة على مشقات الحياة وعلى تكاليف الحياة. نعلم أن الحياة في زماننا شاقة وفيها مشقات كثيرة وفيها إزعاجات كثيرة وفيها تعب كثير، نتعب كثيرا فيها ولا نتحملها إلا إذا استعنا على تكاليف الحياة وواجباتها وإشكالاتها وتكاليفها، نستعين عليها بالصبر والصلاة. الصبر أساس معناه هو الحبس، بمعنى أن تحبس نفسك على طاعة الله، أن توقف نفسك أيها الأخ الكريم على طاعة الله، وأن تصلي لله تعالى الصلاة. والصلاة وسيلة للصبر ووسيلة للاستعانة. الصلاة عندما نصليها على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون صلاة إيجابية وصلاة نافعة وصلاة موجهة ومعلمة ومربية. أما إذا صليناها مجرد حركات وتنقلات فهذه لا روح فيها ولا فائدة منها، فلا بد أن نستعين بالصبر على عمومه وشموله، وأن نستعين بالصلاة على عمومها وشمولها. وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا مرت به مشكلة قام يصلي ويناجي رب العالمين ويستمد العون من الله تعالى. ابني العزيز، ابنتي الكريمة، إذا مر أحدكما بمشكلة في حياته فبدل أن يضطرب وأن يقلق وأن يتعقد وأن ييأس وأن يحبط، فعليه أن يقوم للصلاة لله تعالى وأن يناجي الله عز من الله سبحانه وتعالى. تسليم أمرك لله وتسليم أمرك لله، فهذا معناه إقبال صادق على الله، وإن الله تعالى لا يخيب ظن عبد صدق معه وأقبل عليه واستعان بالصبر والصلاة. يقول الله تعالى: إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما هي إنها؟ الصلاة بالذات كبيرة إلا على الخاشعين، شاقة صعبة، يصليها بعض الناس بتساقل وتكاسل، يؤدونها بدون حركات ميتة لا روح فيها. إذا لم يكن قلبك مقبلا على الله تعالى، إذا لم يكن كيانك مقبلا على الله تعالى، فإن الصلاة تكون مجرد حركات وكلمات ميتة تخرج من الفم، وهذه لا نستفيد منها، وإنها تكون كبيرة وشاقة ومتعبة ومزعجة، ما الإنسان يصدق حتى يخرج منها بسرعة وكأنه جالس في زنزانة أو كأنه مع أفعان وعقاربة يريد أن يخلو منها بصلاح. أما إذا تذوق واستمتع وتدرب بالصلاة ونادى رب العالمين بقلبه وكيانه كله فهذا إنه الصلاة عنده ليست شاقة ولا كبيرة ولا صعبة، إنما هي متعة الحياة أن ينادي الله سبحانه وتعالى. كبيرة إلا على الخاشعين. من هم هؤلاء الخاشعون المؤمنون الصالحون؟ قال إنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. معنى يظنون أحبابنا الكرام هنا يعتقدون ويجزمون، وليس مجرد الظن الذي هو شك أو غلبة يقين على شك، إنما هنا الظن بمعنى اليقين الكامل. كثيرا أحبابنا الكرام ما ورد الظن في القرآن بمعنى الجزم القاطع واليقين الكامل الجازم، فهذا أسلوب قرآني واضح. المؤمنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، يقينك أنك ملاق الله يدفعك إلى أن تستعين بالصبر والصلاة وأن تصلي كما يريد الله سبحانه وتعالى، لأنك هناك ستقف بين يدي الله تعالى وسيحاسبك الله تعالى وسيثيبك الله على صلاتك ثوابا عظيما ويدخلك الجنة برحمته سبحانه وتعالى. الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أنت راجع إلى الله لتحاسب بين يدي الله وستلقى الله سبحانه وتعالى وسيحاسبك الله عز وجل، فأعد لنفسك من الآن الجواب إذا سألك الله تعالى، واستعد حتى يثقل ميزانك عند الله. ابن العزيز ابنتي الكريمة، الحل هو أن نستعين بالصبر والصلاة وأن نستمتع ونتلذذ بالصلاة، أن نؤديها على منهج الله، ونحن نوقن أننا سنلاقي الله تعالى ونرجع إلى الله عز وجل ونطمع بالجنة برحمته سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يمن علينا وإياكم جميعا بجنته ورحمته، إنه على كل شيء قدير. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في هذا اليوم مع الآيتين 47 و48 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الكلام في هاتين الآيتين ما زال عن بني إسرائيل. في هاتين الآيتين خطاب من الله تعالى إلى هؤلاء، والمراد هنا كما قلنا في حديث سابق، المراد بالخطاب لبني إسرائيل اليهود الذين كانوا في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاطبهم الله يقول لهم يا بني إسرائيل، على اعتبار أنهم من أحفاد بنو إسرائيل، من أحفاد بني إسرائيل الذين كانوا زمن موسى عليه السلام، حيث التناسل المستمر بينهم حتى وصل إلى اليهود الذين كانوا في المدينة. يأمر الله بني إسرائيل الذين كانوا في المدينة، أي اليهود، يأمرهم الله بأمر، وهو أن يذكروا نعمته التي أنعم بها عليهم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعمة الوجود، نعمة الشلاء، نعمة الصحة، نعمة الخير الكثير الذي أتاهم من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية رقم 47 كالآية رقم 40 في قوله تعالى في الآية السابقة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أعاد نفس الجملة، وهنا بنى على تذكر هذه النعمة أمرا آخر، وهو قوله: وأني فضلتكم على العالمين. قلنا فيما سبق أحبابنا الكرام إن تذكر نعمة الله على الإنسان المسلم يدفعه إلى أن يعترف أولا بأن الفضل من الله تعالى وأن هذه النعمة من الله تعالى. ثانيا هذا يدفعه إلى أن يحب الله تعالى محبة عظيمة. أخي الكريم ابن العزيز ابنة العزيزة عندما يذكر أحدنا نعم الله عليه فهذا يدفعه إلى أن أولا يعترف أنها من الله، ثانيا أن يحب الله سبحانه وتعالى محبة عظيمة، ثالثا أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة، رابعا أن يستخدمها في طاعة الله وليس في معصية الله تعالى. هؤلاء لو تذكروا نعمة الله عليهم لا دخلوا في الإسلام واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مسلمين، لكن اليهود يجحدون النعم ولا يذكرونها ولا يشكرونها، ولذلك كانوا يحاربون أصحاب الحق حربا بدون هوادة. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يقول لهم الله تذكروا من نعمي عليكم أني فضلتكم على العالمين، بمعنى أنني جعلتكم أفضل الناس. المراد بالعالمين الآخرين، الناس الآخرون، الناس الآخرون من غير بني إسرائيل. هذه الجملة من الآية أحبابنا الكرام أدعوكم إلى أن تنتبهوا لها انتباها خاصا. بعض الناس قد يسيء فهمها. اليهود في زماننا قد يحتجون بهذه الآية ويقولون قرآنكم يا مسلمين يعترف بأننا نحن أفضل الناس، قرآنكم يقول الله تعالى فيه وأني فضلتكم على العالمين، فنحن أبناء الله وأحباؤه ونحن شعب الله المختار ونحن أفضل الناس على العالمين جميعا. يسيئون فهم هذه الآية. نقول أحباب الكرام نقول نعم إن الله تعالى فضلهم على العالمين، هذه الجملة لا شك فيها وأني فضلتكم على العالمين، لكن من هم الذين فضلهم الله على العالمين؟ أي جيل من أجيال بني إسرائيل فضلهم الله على العالمين؟ ولماذا فضلهم الله على العالمين؟ ومن هم العالمون الذين فضلهم الله عليهم؟ هذا التفضيل ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية وليس مستمرا إلى قيام الساعة. نقول أحبابنا الكرام لقد فضل الله ذلك الجيل من بني إسرائيل، ذلك الجيل المؤمن الذي كان مع موسى عليه السلام، آمن بموسى عليه السلام وكان معه، هؤلاء فضلهم الله على العالمين. لماذا فضلهم على العالمين؟ لأنهم كانوا مؤمنين وكانوا مع موسى وموسى رسول الله إليهم عليه السلام، فآمنوا به واتبعوه وساروا معه، ولهذا فضلهم الله على العالمين. الجواب على السؤال الثالث من هم العالمون الذين فضل الله بني إسرائيل عليهم؟ ليس الأمر مفتوحا، لم يفضلهم على كل العالمين، إنما فضلهم الله على العالمين الموجودين زمن موسى عليه السلام. العالمون الموجودون زمن موسى أي الناس الموجودون زمن موسى كانوا في مصر فراعنة، والفراعنة كانوا كفارا، كانوا في فلسطين كانوا كفارا، كانوا في المناطق الأخرى كافرين، ولذلك فضل الله ذلك الجيل المؤمن من بني إسرائيل على الناس العالمين زمن موسى عليه السلام لأنهم كانوا كافرين. وسنة الله تعالى أنه يفضل المؤمنين على الكافرين على اختلاف الزمان والمكان. ماذا حصل بعد ذلك؟ مات ذلك الجيل المؤمن من بني إسرائيل، ذلك الجيل المفضل مات، وجاءت أجيال جديدة وقعوا في المخالفات حيث طغوا وبغوا وعصوا وكفروا وقتلوا أنبياء الله تعالى وكانوا كافرين. فلما كفرت الأجيال الجديدة من بني إسرائيل وهم اليهود، رب العالمين سحب تفضيله عنهم بسبب كفرهم وعدوانهم واعتدائهم، وأوقع بهم لعنته وغضبه، وغضب الله عليهم ولعنهم وجعلهم قردة وخنازير. فتفضيلهم كان تفضيلا موقوتا في الزمن الماضي، ثم رفع الله ذلك التفضيل عنهم وأوقع بهم لعنته وغضبه، وفضل الله بعد ذلك هذه الأمة المسلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين باعتبارها صاحبة رسالة تبقى مستمرة في التفضيل لرسالتها وإيمانها حتى قيام الساعة. ثم يقول الله تعالى لهم واتقوا يوما يذكرهم الله تعالى بيوم القيامة، يقول فكروا في ذلك اليوم فسوف تبعثون يوم القيامة كما يبعث الناس جميعا، وهناك ستقفون أمام الله تعالى للحساب، وهناك تحاسبون على أعمالكم، وفي ذلك اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا تكون نحن أبناء إبراهيم، إن إبراهيم لن يشفع لكم يوم القيامة لأنكم كفار ولستم مسلمين، فلا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يشفع لكم أحد هناك لأنكم كفرتم بالله سبحانه وتعالى، ولا يقبل منها شفاعة. أي نفس هناك لو أرادت أن تشفع للكافرين فإن الله لن يقبل شفاعتها، ولا يؤخذ منها عدل. أي نفس كافرة ظالمة يوم القيامة لو دفعت مالا حتى تفدي نفسها من النار فلن يقبل منها. العدل هنا الفداء، الفدية. لو أنها النفس الكافرة قدمت كل ما في الأرض ومثله معه على أن ينجيها الله تعالى من عذاب النار فلن يقبل منها ذلك. قال ولا يؤخذ منها عدل أي فدية وثمن، ولا هم ينصرون، لأن الكافرين يوم القيامة يعذبون في نار جهنم ولا يجدون من يشفع لهم ولا من ينصرهم، لأن الله أوقع بهم عذابه في ذلك اليوم. أما المؤمنون فهم الفائزون المفلحون الناجون يوم القيامة الذين يكرمهم الله تعالى بالخلود في جنته برحمته سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا معكم في هذا اليوم مع الآية 49 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في هذه الآية والآيات التي بعدها يخاطب الله بني إسرائيل واليهود الذين في المدينة ويذكرهم بنعمه عليهم، حيث قال قبلها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ففي هذه الآيات يذكرهم الله بعض نعمه على أجدادهم الذين كانوا زمن موسى عليه السلام يتذكرونها حتى يشكر الله سبحانه وتعالى. يدعو الله الأحفاد اليهود الذين في المدينة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يتذكروا نعم الله على أجدادهم، ونعمه على أجدادهم نعم منه عليهم، لأن الإنعام على الأجداد مستمر حتى الأحفاد، فبذلك يعرفوا مقام الله سبحانه وتعالى. فيقول لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون. أحبابنا الكرام، في هذه الآية وما بعدها تبدأ الآية بظرف إن، وإذ ظرف لما مضى من الزمان بمعنى حين، وإذ هذا قبله فعل مقدر تقديره اذكروا إذ نجيناكم. فكلما وجدت آية في كتاب الله مبدوءة بظرف الزمان إذ الذي للماضي قدر فعل قبله اذكروا إذ نجيناكم، اذكروا حين نجيناكم من آل فرعون. تلاحظون إن في هذه الآيات مذكور أكثر من 10 مرات في حوالي 10 آيات متتابعات. في هذه الآيات يذكر الله هؤلاء اليهود بإنعامه عليهم وعلى أجدادهم كما قلنا ليشكروا الله تعالى، ومن شكرهم لله تعالى أنهم يدخلون في دينه ويتبعون حبيبه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. إذ نجيناكم من آل فرعون، اليهود بنو إسرائيل كانوا في مصر مضطهدين زمن فرعون وزمن آل فرعون. تعلمون أحبابنا الكرام أن يوسف عليه السلام حكم مصر في عهده، وكان عزيزا في مصر، واستدعى أباه وأمه وإخوانه، وأقاموا في مصر، أقاموا معززين مكرمين، وكانوا أعزة في حياة يوسف عليه السلام. وبعدما مات يوسف عليه السلام ودفن يعقوب في مصر، ودفن يوسف في مصر، وبعد ذلك بعقود استعبدهم الفراعنة. يبدو أن نظام الحكم في مصر قد تغير، وأتى حكم مصر الفراعنة كما يقول تاريخ المصريين، فاعتبروا هؤلاء بني إسرائيل دخلاء، غرباء، محتلين، مستعمرين، ولذلك اضطهدوهم وعذبوهم، وبقوا في اضطهاد وتعذيب عدة عقود، حتى بعث الله لهم موسى رسولا عليه الصلاة والسلام. فتذكر هذه الآية بني إسرائيل بعهد الاضطهاد الذي وقع عليهم من آل فرعون، من فرعون وآله، حيث كانوا يعذبونهم. قال الله تعالى: يسومونكم سوء، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كان الفراعنة مجرمين، ظالمين، مستبدين، كانوا يعذبون هؤلاء القوم من بني إسرائيل. كان بنو إسرائيل في ذلك الزمان مؤمنين بالله تعالى، وسط قوم من الفراعنة المشركين بالله، الذين كانوا يؤلهون فرعون ويعبدونه من دون الله تعالى. فالفراعنة كانوا يسومون بني إسرائيل سوء العذاب. ذكروا معنا أحبابنا الكرام دقة كلمة يسومونكم سوء العذاب. يسومون من السوم، والسوم هو الرعي، والرعي يكون للماشية. يقولون لهم: كان تعذيب آل فرعون لكم متواصلا مستمرا، وأنتم كنتم تعيشون على ذلك التعذيب كما تعيش الماشية عندما تسوم، أي عندما تذهب لطلعة في المرعى طيلة النهار. أي أن حياة بني إسرائيل في مصر كانت كلها كانت تعذيبا متواصلا من آل فرعون لهؤلاء. عذبوهم واضطهدوهم وأذلوهم وحرصوا على استعبادهم. كيف كانوا يعذبونهم؟ استخدموا معهم أساليب شيطانية: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. لاحظوا فعل يذبحون، التذبيح لم يقل يذبحون بل قال يذبحون، والباء المشددة تدل على قوة وشدة وعنف ذلك التعذيب، حيث كان شديدا عنيفا قاسيا. كان الفراعنة استخدموا أسلوبا عجيبا: إذا ولدت المرأة الإسرائيلية مولودا ذكرا يذبحونه، وإذا ولدت مولودة أنثى يبقونها حية يستحيونها، ومعنى يستحيونها يتركونها على الحياة، لا يقتلونها ولا يذبحونها حتى تكون رقيقة، عبدة، أمة، ذليلة عندهم، ينتهكون عرضها ويستذلونها ويعذبونها. ويستحيون نساءكم يتركونهم أحياء في الذلة والمهانة. قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا ابتلاء شديد مر به بنو إسرائيل، واستمر عشرات السنين، واستمر قرونا عديدة، حتى نبوة رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام. لقد كان بنو إسرائيل في مصر في استبداد واستعباد وإذلال، وكان الحكام الطغاة الفراعنة يستذلونهم ويستعبدونهم. أحبابنا الكرام، إن فرعون وآل فرعون والملأ من فرعون ومآله كانوا يمثلون الحاكمة الظالمة المستبدة الذي يستعبد شعبه ويذل شعبه ويهين شعبه، وكانوا حريصين على إذلال وإهانة هؤلاء القوم من بني إسرائيل، على أن يتركوهم عبيدا لهم، ليست لهم لا كرامة ولا قوة ولا وجود. وجاء موسى عليه السلام ليحرر هذا الشعب الإسرائيلي من ذلك الاستعباد وذلك الذل، حتى يمنحهم الحرية في هذا الاعتبار. أحبابنا الكرام، الرسالات الأرضية والأفكار الأرضية هذه أفكار استبدادية تذل وتهين وتستعبد الناس وتصادر حرمياتهم، ولا يرمح هؤلاء الناس على الحرية إلا دين الله تعالى، الإسلام، الرسالة السماوية، الأنبياء والرسل هم رسل تحرير ورسل قوة وعزة. أما الطغاة فهم هؤلاء المستعبدون للآخرين، ولهذا ديننا دين تحرير للإنسان، دين منح الحرية والكرامة والعزة للإنسان عندما يكون على منهج الله سبحانه وتعالى. أما الطغاة في الماضي والحاضر والمستقبل فهم الذين يذلون ويستعبدون الناس، وبذلك كانوا أعداء لله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا معكم اليوم مع الآية 50 من سورة البقرة. مع قول الله عز وجل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. آية قصيرة، موضوعها هو التذكير بنعم الله عليهم. ذكر الله بني إسرائيل بنعم الله على أجدادهم عندما أنجاهم من آل فرعون، والآن ذكرهم بنعمته عليهم بما أغرق آل فرعون وأنجاهم هم من القرص في البحر. وفرقنا بكم البحر فأنجيناكم، هذه إذ الثانية من ظرف الزمان إذ المذكور مرات عديدة في هذه الآيات التي يذكر الله بها بني إسرائيل بنعمه عليهم، لعل هذا يدفعهم إلى شكر الله وإلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ فرقنا بكم، المعنى كما قلت في حديث الأمس، أذكروا إن فرقنا بكم، أذكروا قد الفعل قبل إذ، أذكروا حين ما فرق الله بكم البحر، لما ربنا قال فرقنا بكم البحر، والخطاب لبني إسرائيل أي الخطاب لليهود في المدينة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكره بنعمه على أجدادهم كما كنا نعمه على أجدادهم نعم منه عليهم، فالأحفاد يعيشون بنعم الله التي على الأجداد. هذه الآية هنا مختصرة جدا، تتحدث بكلمات سريعة عن شق البحر ونجاة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وإغراق فرعون وآله في البحر وكانوا ينظرون إليهم. لكن هذا المنظر أو هذا المشهد الطويل معروض بنوع من التفصيل في بعض الآيات في بعض الصور، كسورة طه مثلا وسورة الشعراء مثلا، حيث كان فيها كلام مفصل عن شق البحر. هنا قال إذ فرقنا بكم البحر، هذا كان عندما خرج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل ليلا من مصر، أمر الله موسى عليه السلام أن يخرج بني إسرائيل أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فخرجوا ليلا متوجهين من العاصمة متجهين نحو الشرق. فلما علم جنود فرعون في الصباح بخروج آل إسرائيل مع موسى عليه السلام لحقوهم كما قال تعالى فأتبعوهم مشرقين. فلما أشرقت الشمس كان بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام واقفين على شاطئ البحر، ونظروا خلفهم فإذا فرعون وآله يتبعونهم كما قال تعالى فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، نظروا فإلى البحر أمامهم وإلى فرعون خلفهم والقوم جبناء، حتى الذين رباهم موسى عليه السلام كان عندهم جبن، فلما رأوهم قالوا إنا لمدركون، يعني أدركونا وأخذونا وسوف يقتلوننا. فقال لهم موسى عليه السلام كلا إنا معي ربي سيهدين. فرب العالمين أمر موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر، وهذه العصا كانت عصا عجيبة، العصا عود خشبي عصا خشبية يلقيها أمام فرعون فيحولها الله إلى أفعى حية حقيقية، وهذه العصا الخشبية يقف بها على شاطئ البحر فيضرب الماء بهذه العصا فينشق هذا البحر. وبعد ذلك سنرى لهذه العصا مهمة أخرى حيث ضربتها الحجر فنبعث منه 12 عينا. هنا رب العالمين أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر، قال إن فرقنا بكم البحر، فرقنا أي شققنا البحر إلى شقين، ضرب البحر بعصا وأوقف الله له الماء وأضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. تأملوا معنا أحبابنا الكرام، الموج كما قال تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هنا قال فرقنا بكم البحر، هناك قال فانفلق فرقتين، البحر ينفلق إلى فرقتين كما تفلق أنت حبة التفاح مثلا، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل قسم كالطود، والطود العظيم هو الجبل العالي. تأملوا معنا الطريق بين القسمين أو الفرقين، وهذا طريق يبس يسيرون عليه، سار بنو إسرائيل على في هذا الطريق، كان الماء عن يمينهم كالجبل لا يمسكه شيء، وكان الماء عن شمالهم كالجبل أيضا لا يمسكه شيء. الله يصلح أنصحكم أحبابنا الكرام أن لا تتخيلوا هذا المنظر، أن لا تتخيلوا أنكم تسيرون في وسط البحر والماء عن يمينكم لا يمسكه سد ولا حاجز، وعن شمالكم لا يمسكه سد ولا حاجز، فلو تخيلتم هذا سوف تقف رؤوس شعركم خوفا من هذا المنظر. من الذي يمسك الماء؟ والماء طبيعته أنه يستطرق ولا يمسكه إلا حاجز زجاجي أو مادي أو أحجار أو غير ذلك. هنا لم يمسك الماء إلا قدرة الله وقوة الله سبحانه وتعالى، قال فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، خرجوا جميعا سالمين ناجين إلى الشاطئ الآخر على الضفة الشرقية على شبه جزيرة سيناء، وأراد الله أن يمطر بفرعون فأدخل فرعون وجنوده البحر وظنوا أن هذا طريق سالك بسهولة، لما كان القوم الماء أمر الله الموج أن يلتئم وأن يعود كما كان، فأغرق الله تعالى فرعون وآله، قال فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الآن تابعوا معنا المنظر الجميل أيها الأحباب الكرام، تخيلوا أنفسكم واقفين على الضفة الشرقية لهذا البحر، وانظروا خلفكم وإذا فرعون وسط الماء وجنوده وسط الماء، وإذا أنهم قد غلقوا جميعا وغلق فرعون معهم في النهاية، ونظر القوم إليهم فرعوا فرعون وجنوده غرقا وسط ذلك الماء. أحبابنا الكرام، أذكركم بدرس لطيف مهم من هذا الأمر، وهو أن الله تعالى أنجى جنديه ورسوله موسى عليه السلام وأنجى القوم المؤمنين الذين معه، وأهلك الله الظالم المستبد الكافر الملعون فرعون وجنوده. في هذا درس لنا، وهو أن الله تعالى لا يتخلى عن عباده المؤمنين من بني إسرائيل وموسى عليه السلام، ولا يتخلى عن عباده المؤمنين في كل زمان ومكان. فأنت عندما تكون مع الله تعالى جنديا خادما لدين الله عز وجل، أيقن أن الله تعالى لا يتخلى عن أحبابنا الكرام. كم في زماننا من الأمور ومن الجنود الربانيين الذين أنقذهم الله تعالى وحماهم الله تعالى ومكنهم الله سبحانه وتعالى. أبرز المثال على هؤلاء أحبابنا وساداتنا المجاهدون على أرض غزة الذين كان الله تعالى معهم ولم يمكن أن يغلب منهم، حط قوة اليهود على صحة صمودهم في معركة الفرقان. أيضا أحبابنا الذين الآن في مصر، الأستاذ الدكتور محمد مرسي الذي كتب الله له الفوز والنجاة ومكنه ليحكم في أرض نصرة بمنهج الله سبحانه وتعالى، جنود الله تعالى أولياءه أحبابه لا يتخلى الله عنهم. أما فرعون وجنوده فقد أغرقهم الله سبحانه وتعالى، كما أغرق الله فرعون المستبد الكافر الظالم في الماضي إن الله ينتقم من الطغاة في كل زمان ومكان. وما مصير طاغية ليبيا عنكم ببعيد، وما مصير طاغية فرعون الذي هو الآن في السجن عنكم ببعيد، ومصير بشار طاغية الشام إن شاء الله سيكون كمصيرهم قليلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الظالمين في كل زمان ومكان ينتقم الله منهم دائما، وإن أولياء الله تعالى في كل زمان ومكان يكون الله تعالى دائما معهم. فكونوا مع الله لتستبشروا بنصر الله سبحانه وتعالى، وتكونوا الفائزين المنصورين بإذن الله عز وجل. هذا الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.